فلذلك احنا عبرنا بايه بقولنا الواسطه اللي يدخل فيها واحد يدخل فيها اثنين يدخل فيها ثلاثه يدخل فيها صحابي واثنين من التابعين وواحد من التابعين وهكذا ولما جرى حتى وجدوا سته او سبعه اسقطوا ذات مره من بين التابعين والنبي عليه الصلاه والسلام. يعني موسى هذا لما يجي لك مثلا الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والحسن البصري التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام طب اين الواسطه؟ بعدين يقول هذا مرسل. ياتيك سعيد المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين سعيد المسيب من النبي عليه الصلاه والسلام؟ فجوه اشترط التابعين بس ولا ممكن ها؟ يعني اشترط طرق التابعين بس ولا لا؟ ما اذا مشينا الى دون التابعين هيكون في اعذار تمام؟ طيب ياتيك مثلا سعيد بن جبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب من اين لسعيد راى النبي عليه الصلاه والسلام اثنين والفجوه بعيده والمسافه الزمنيه بعيده في فتره اين هؤلاء ذهبوا؟ بدانا نبحث بحثا حثيثا من هؤلاء الساقطون؟ الساقطون هؤلاء ثقات ام ضعفاء؟ فيهم صحابه ولا ما فيهم؟ الى اخره. عرفنا؟ ونتوقف في قبول الحديث حتى ياتي ما يعضده ويقويه ويجبره. عرفنا؟ اذا سنقف في الحديث صح؟ حتى ياتي ما يقويه ويجبره. فمرسل زائد مرسل يمشي. طب مرسل زائد ضعيف ضعف خفيف يتقوى. هذا مع هذا يلتقيان. طيب يقول اخر حاجه في المناقشه اشتراط ان يكون مرسل من كبار التابعين قد خالف في ذلك كثير من علماء الشافعيه واطلقوا القول بقول المرسل الايه بقبول مرسل في الشواهد دون تقييد بالكبار بل قووا بعض المراسيل بمراسيل متوسط وصغار التابعين وقد فصلت الكلام على هذه الوجوه في كتاب الحافي النبيل وازيد هنا فاقول وقول الشافعي رحمه الله فان شركه فيه الحفاظ المامونون يعني فان شركه فاسندوه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بمثل معنى ما روي كانت هذه الدلاله على صحه من قبل عنه وحفظه. قد يرد عليه ان تقويه المرسل لا يشترط فيها اذا قواه مسند ان يكون مسند من طريق الحفاظ بل قد يكون ذلك بكل من تقوم به الحجه ولو كان من رجال حسن فانه يصلح لذلك. قلت ويؤيد ما قلته ما صرح به العلائي في الجامع التحصيلي بان مراد الشافعي عموم من تقوم به الحجه فقال مراده ما اذا كان طريق المسند مما تقوم به الحجه او المسند مما تقوم به الحجه ومما يؤيد ان الشافعي لا يريد الحصر في تقويه المرسل بالمسند الذي يروي الحفاظ بل المراد مطلق المقبول ان الشافعي قوى المرسل بالمرسل وبالموقوف فكيف لا يقويه بروايه من هم دون الحفاظ من رجال الصحيح والحسن. يقول تنبيه المسند اذا كان فيه ضعف خفيف ينجبر هذا هو الشرط ان فيه ضعف شديد لا ينجبر في المسند فانه يتقوى بالمرسل لان في كل منهما ضعفا خفيفا ويقوي الظن فيقوى الظن باجتماعهما وانظر النكت للحق. تنبيه اخر اذا جاء الحديث من طريقين احداهما مرسل في ضعف خفيف والاخر من طريق مسند في ضعف خفيف هل يتقوى كل منهما بالاخر؟ الجواب لا استبعد ذلك اذا سلم الحديث بشرط من نكاره في السنه او المد او اتحاد المخرج وكل منهما والحاله هذه يفيد ظنا خفيفا بالثبوت وحاله الاجتماع تختلف عن حاله الانفراد والمرسل في هذه الحاله يكون كمسند في ضعف خفيف في موضعين وقد صحح شيخ الالباني رحمه الله بعض الاحاديث بنحو ذلك. انظر الصحيحه وينظر في صنيع العلماء في هذا الموضع فالامر يحتاج الى مزيد بحث والله اعلم. اذا الان بارك الله سبق معنا في مجلسنا الكلام على عدد من المسائل. المسألة الأولى إطلاق بعض أهل العلم المرسل على المنقطع وكما عزوتكم إلى كتاب جامع التحصيل.